تفسير الآية 71 من سورة النحل، يقول تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. أي وأيضا ومن بعض آياته الله تعالى زاد وميز بعضكم أيها الناس على بعض في الرزق بعد أن رزقكم جميعا، وذلك على حسب ما تحسنون من اتخاذ أسباب هذا الرزق، فييسرها لكم فيغني هذا ويفقر هذا ويملك هذا ويعزل هذا ويزيد هذا درجات في القوة والأموال وغيرها فوق هذا الذي يكون قد نمى عنده درجة أخرى في الفكر والعمل وما يشبه ذلك من تنوع، حتى يكون بعضكم مسخرا معاونا لبعض وييسر له الأعمال والاحتياجات فتتعاونون فتسعدون، ولو كنتم كلكم في ذات الدرجة والمستوى لما احتجتم لبعضكم ولا تقطعت روابطكم وتعطلت الحياة وتعستم. قوله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أي فلا يرد، أي لا يرجع ولا يعطي الذين فضلوا في الرزق الذي رزقهم الله إياه نصف رزقهم الذي معهم إلى ما يملكونه بأيمانهم أي بأيديهم اليمنى أي عبيدهم إن كان هناك عبيد، أو خدمهم أو عمالهم أو موظفيهم أو من يشبههم ممن هم أقل منهم في الرزق، حتى يكونوا فيه أي في الرزق سواء أي متساوين. والمقصود أنه إذا كنتم لا تقبلون هذا على أنفسكم أن يكون لكم شركاء في ملككم، رغم أن هذا الذي تملكونه هو هبة لكم من الله خالقكم ورازقكم وليس ملكا أنتم الذين خلقتموه، ورغم أن هؤلاء الذين هم أقل منكم هم بشر مخلوقون مثلكم، ولو اجتهدوا أكثر لوصلوا إلى ما أنتم فيه، فكيف إذن ترضون للخالق المالك الحقيقي لكل شيء أن يكون له شركاء هو أصلا خالقهم ولا مقارنة تذكر بينه وبينهم؟ هل يصح هذا أو يمكن لأي عاقل منصف عادل أن يقول به؟ وفي هذا ذم ولوم شديد للذين يعبدون غير الله تعالى، ورفض تام لفعلهم القبيح، وتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه، ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. كذلك من المعاني عند بعض العلماء: فليس الذين فضلهم الله تعالى في الرزق على غيرهم برادي أي بمعطي رزقهم إلى مماليكهم أي عبيدهم أو خدمهم، إلا أن يرزقهم الله تعالى إياه حيث هم فيه أي في هذا الرزق سواء أي متساوون، بمعنى أن الله هو الذي يرزق الجميع وليس الغني هو الذي يرزق الفقير المحتاج. فلينتبه بالتالي إذن الذين فضلوا لذلك أنه تعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق فكانوا أفضل مما رزق مماليكهم وهم بشر مثلهم وإخوانهم، فيجب عليهم أن يردوا من زائد ما رزقوا عليهم حتى يتساووا جميعا في الكفاية مما يحتاجونه. وبالتالي يكون هذا الجزء من الآية الكريمة عند هؤلاء العلماء هو دعوة ضمنية منه سبحانه للذين فضلوا على غيرهم في الرزق لأن ينفقوا على مماليكهم وخدمهم وكل محتاج، بل وكل وجه للخير بلا أي إعجاب أو فخر أو من أو أذى، لأن ما ينفقونه هو رزق من الله سيره للفقراء ولكل عمل خير على أيدي الأغنياء، لتحدث سعادة المجتمع بسبب، حيث ثمار الأرزاق يجب أن تكون عامة بينهم كلهم، لا يحتكرها البعض دون غيره، ولهم في مقابل إنفاقهم حتما أجرهم العظيم المتمثل في كل خير وسعادة في دنياهم قبل أخراهم. قوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي فهل بعد كل هذا الوضوح لنعم الله التي لا تحصى عليهم وعلى كل الخلق والكون والتي لا ينكرها أي عاقل منصف عادل، وأهمها وأعظمها إرشادهم لكل خير وسعادة في الدارين بأخلاق الإسلام التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بها كلها، يجحدون هذه النعم أي ينكرونها ويكذبونها ولا يعترفون بها، حيث دليل ذلك أنهم لا يشكروها، إذ الشكر يكون بأن يحسنوا استخدامها في كل خير بلا أي شر، لكنهم أساءوا الاستخدام لها، ويكون بأن لا يشركوا معه في العبادة غيره فأشركوا به وعبدوا وشكروا هذا الغير، ويكون بأن يتبعوا أخلاق إسلامهم لكنهم خالفوها، وهم يجحدونها مع تأكدهم التام بدواخل عقولهم بأنها الحق والصدق، حيث الجحود هو عدم الاعتراف بالحق رغم العلم والتأكد تماما أنه الحق، وما كل ذلك إلا لأنهم عطلوا عقولهم، إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.